إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الربيع وأتاك يرفل ضاحكا في حلة من كل ألوان البديع طلاؤها، يا حبذا شم النسيم بمصرنا إذ رق فيها صفوها وصفاؤها، وتألقت من بعد جدب أرضها وتعطرت بزهوره أجواؤها، وتزيت الأشجار زي بهائه وتألقت وتجملت أنحاؤها، والنيل يروي ذي الجنان بفيضه فتمايلت أغصانها وجناؤها، وأديم أرض النيل أصبح آية والسندس الفتان ذاك رداؤها، وتعانق النهر الكريم برقة والأرض حتى أورقت جدباؤها، ذاك الربيع وتلك بعض فنونه، فصل الجمال وللحياة نماؤها، فيه الطيور تواعدت وتعاهدت وتراقصت وتسامقت أصداؤها، وتجملت أعشاشها من ورده للحق يصدح ذكرها ونداؤها، والشمس تشرق للربيع برقة فجلى الظلام عن العباد ضياؤها، بالنور تضحك للربيع وحسنه حتى تغار من الجمال سماؤها، من حسنها رق النسيم محبة حتى غدا طب النفوس لقاؤها، والزهر يضحك للنسيم إذا دنا فتراقصا فغذى العيون بهاؤها، وسرى النسيم معبقا بعطوره والورق يطرب شدوها وغناؤها، كم أبدع الصنع الكريم بأرضه حتى أثار الناظرين وشاؤها، فتسابق الشعراء في أوصافه بقصائد أحيا النفوس سناؤها، في مهرجان للجمال تجمعت كل الفنون، وذا الربيع لواؤها. شعر دكتور أحمد جاد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.